قال مالك: من اشترط على من قارب أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارب أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. انتهينا من هذا الاشتراط الجائز وغير الجائز. إن حصره في سلعة فهذا غير جائز إلا في الحيوان، وإن منعه من سلعة واحدة وترك له المجال فهذا لا يجوز إلا في الحيوان لحفظ المال، وإن حصره في سلعة أو حصره على تاجر معين